بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 16. أنه برغم أنه كافر. أن عليا كافر. وقالوا أنه حكم الرجال. والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله أو حكم الرجال. ففسروا الآية بتفسير باطل فقتلوا علي رضي الله عنه، فآمروا على أن يقتلوا الصحابة الثلاثة عليا ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه. انتدب ثلاثة من الخوارج، كل واحد تعهد بقتل واحد. أما صاحب علي فإنه تمكن من قتله لعنه الله، وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. وأما صاحب معاوية فإنه طعنه وهو يصلي بالناس، لكنه طعنه في غير مقتل فنجاه الله من القتل وأصيب بجراحة لم تضره. وأما الذي انتدب لقتل عمر بن العاص فصادف أن عمرا رضي الله عنه لم يخرج للصلاة المسلمين في الفجر، وإنما خلف خارجه من حنافة، فالخارج قتل خارجه يظنه عمرو بن العاص. ولهذا لما تبين له ذلك قال أردت عمرا وأراد الله خارجه، فقتل الصحابي الجليل خارجه من حلام. هؤلاء هم الخوارج، وسبب هذه الجرائم هو التأويل، لأنهم تأولوا النصوص وكفروا الصحابة ورأوا أن قتلهم جائز أن قتلهم جائز بسبب تأويلهم الفاسد. أخذوا نصوصا فسروها بغير تفسيرها، وظنوا أنها تدل على كفر هؤلاء الصحابة. هذه أول جناية للتأويل على الإسلام والمسلمين، قتل الصحابة وفيهم الخليفتان الراشدان عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. قتلهم التأويل الباطل، وكذلك هو التأويل لا يزال إلى الآن هو سبب ضلال من ضل من هذه الأمة ومن يضل، كل ذلك بسبب تأويل الفاسد وعدم فهم النصوص على حقيقتها وتنزيلها على غير مدلول. وكل من انحرف الآن من شباب المسلمين ونحوا منحا غريبا إلا له بسبب فهمهم للنصوص، الفهم الفاسد والتأويل الباطل، ولم يرجعوا إلى أهل العلم ولم يتعلموا ويتفقهوا، وإنما تعلموا على أنفسهم أو على مثلهم من الجهال، فصاروا يفسرون النصوص بتفسيرات غريبة وتأويلات عجيبة، ويعتمدون على ذلك وينفذون ما يرون من الفتنة ومن الشر. هذا كل سببه التأويل الفاسد. نعم. وهو الذي قسم الحسين وأهله فغدوا عليه بمنطق العثماني. وكذلك من جناية التأويل قتل الحسين بن علي بن أبي طالب سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الحسين رضي الله عنه وأرضاه استدرجه أهل العراق وزعموا أنهم سيناصرونه، فخرج رضي الله عنه إلى المدينة قاصدا العراق على موعد مع هؤلاء الذين استدرجوا، فوقع في جيش عبد الله بن زياد في مكان يقال له كربلاء وخذله أهل العراق ولم ينصروه فقتل في هذا المكان رضي الله عنه ظلما وعدوانا بسبب التأويل الباطل لأنهم زينوا له الخروج على يزيد بن معاوية وزعموا أنهم سينصرونه وخذلوه فقتل رضي الله عنه بسبب هذه الخديعة وهذا التأويل الفاسد أنه لا يجوز الخروج على ولي أمر المسلمين ولو كان فاسد لا يجوز ذلك. نعم. وهو الذي في يوم حرقهم أداء حكم المدينة معقل الإمام. كذلك من جرائم التأويل التي وقعت في الإسلام وقعت الحرة وهي المكان القريب من المدينة بسبب أن أهل المدينة أرادوا الخروج على يزيد بن معاوية ونهاهم عقلاء الصحابة كابن عمر وغيره نهوهم عن هذا وأمروهم بالتزام السمع والطاعة وذكروهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة وأن هذا الرجل وهو يزيد تمت له البيعة لا يجوز الخروج عليه وإن كان فاسقا لكن أمر الله نافذ فصمموا على الخروج فجهز لهم يزيد جيشا بقيادة مسلم بن عقبة فغزا المدينة والتقى الفريقان في الحرة خرج إليها أهل المدينة فقتل في الحرة من الصحابة عدد كثير واستباح المدينة 3 أيام وحصل بالمسلمين نكبة عظيمة بسبب التأويل الباطل أن أهل المدينة تأولوا ورأوا الخروج وهم لا يجوز لهم الخروج ولم يقبلوا النصيحة من عقلاء الصحابة وعلمائهم فحصل في ذلك ما حصل من النكبة على المسلمين ولو أنهم التزموا بالسمع والطاعة لحقنت الدماء وسلمت المدينة بل آل الأمر إلى غزو مكة على يد الحجاج وضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كل هذا بسبب التأويل ولو أن المسلمين التزموا بنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم التزموا بالسمع والطاعة وعدم الخروج على الأئمة ما حصلت هذه النكبات فهذه نكبات حصلت على المسلمين كلها بسبب التأويل ومخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الصبر على ولاة الجور والظلم ما داموا لم يرتكبوا كفرا بواحا فلو أن المسلمين التزموا بهذه النصوص لاجتمعت الكلمة وجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى وكل هذه مآسٍ يجب على المسلمين أن يتذكروها وأن يحذروا من التأويل الفاسد وأن يلتزموا بالنصوص كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يصبروا على الولاة وإن جاروا وإن ظلموا لأن الصبر على ظلمهم وجورهم أخف ضررا من ضرر الخروج إن الخروج يحصل به نكبات أشد من ولاية الظالم والجائر مفسد أكثر لا شك إن ولاة الجور أن في جورهم وظلمهم مفسدة لا شك لكن الخروج عليهم مفسدته أشد وهي سفك الدماء واستباحة الأعراض والأموال تفرق الكلمة المفسدة أكبر الصبر عليهم وعلى جورهم وعلى ظلمهم وحتى لو كانوا فسقة في أنفسهم الصبر على ذلك أخف ضررا وهو من ارتكاب أخف الضررين بدفع أعلاهما فمخالفة النصوص التي تأمر بالصبر وتنهى عن الخروج وشق العصا فيه المصلحة العظيمة للمسلمين فهذا كله بسبب هذه المآسي كلها بسبب التأويل الفاسد لأن أصحابها يظنون أنهم على حق ويستدلون بأدلة ليست أدلة لهم في الحقيقة، وإنما هي أدلة عليهم، لكن بسبب عدم الفقه من البعض وبسبب الهوى والكيد للإسلام من البعض الآخر يحصل النكبات، لأن ما كل من ارتكب التأويل وحصل بسببه نكبة على المسلمين ما كلهم قصدوا هذا، بعضهم يقصد الحق لكن لم يأتي الأمر من بابه، وأما البعض الآخر فهم متعمدون لإنزال الضرر بالمسلمين، وهم دعاة الضلال ودعاة الفتنة، عبد الله بن سبأ اليهودي والمختار بن أبي عبيد وغيرهم، هؤلاء قصدوا الإيقاع بالمسلمين. نعم. وهو الذي في يوم حرفهم أبا حكم المدينة معقل الإيمان حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان. وقعت الحرة وهي نكبة عظيمة، وذلك بسبب الخروج على يزيد بن معاوية، ولو أنهم صبروا وأخذوا بمشورة أكابر الصحابة والتزموا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على أئمة الجور لما حصلت هذه الفتنة. نعم. وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وهو عبد الله بن الزبير وقتل بسبب التأويل الفاسد. نعم. وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج بن عدوان، سلط الظلمة على المسلمين، إذا حصل من المسلمين مخالفة سلط الله الظلمة عليهم تأديبا لهم. نعم. وهو الذي أنشى الخوارج مثلما أنشى الروافض أحبث الحيوان، هو الذي أنشأ الفرق كلها، ومن أخبث الفرق الخوارج، لأنهم يستبيحون دماء المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الخوارج. وأخبث الفرق أيضا الروافض الشيعة الذين يزعمون أنهم يتشيعون لأهل البيت، هم أخبث الفرق، والسبب في ظهورهم وخروجهم هو التأويل. نعم. ولأجله شتموا خيار القبل بعد أسرد العدوان والبهتان، لأجل التأويل الباطل شتم الخوارج والروافض وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم وتكلموا فيهم وحشوا كتبهم من سب الصحابة والطعن عليهم، وهم خيار الخلق بعد الأنبياء، وهم خير القرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كل هذا بسبب التأويل الباطل. نعم. ولأجله سل اللغاة سيوفهم ظنا بأنه مودوا إحسان، ولأجل التأويل الباطل سل البغاة، والبغاة هم الذين يخرجون على ولي الأمر، أو لا يقال لهم البغاة، الذين يخرجون على ولي الأمر أو يخرجون على غيره من عامة المسلمين. فالبغي معناه التعدي، البغي معناه التعدي على الناس بغير حق، سواء كان على ولاة الأمور أو على غيرهم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا تقاتل فريقان من المسلمين لخلاف دب بينهم فالواجب الإصلاح، فإذا عرض الصلح فالتي تأبى من الطائفتين الصلح ولم تقبل هذه باغية تقاتل، يجب على المسلمين، على إمام المسلمين وعلى المسلمين معه قتال البغاة حتى يكسروا شوكتهم وشرهم ويخضعوهم لأمر الله سبحانه وتعالى. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هؤلاء هم البغاة الذين يقاتلون ولي الأمر أو يقاتلون أحدا من المسلمين. نعم. ولأجل التأويل الباطل نشأت المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال، وكان من تلاميذ الحسن البصري، ثم اختلف على شيخه في مسألة مرتكب الكبيرة. فالحسن البصري يقول إنه مؤمن ناقص الإيمان ولا يخرج من الإسلام كما يقوله أهل العلم، فخالفه تلميذه واصل وقال لا، ليس بمسلم، مرتكب الكبيرة لا يقال إنه مسلم ولا مؤمن ولا يقال إنه كافر، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين. فمن ثم سمي هؤلاء بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله بسبب خلاف في مرتكب الكبيرة. ثم تطور مذهب المعتزلة ونفوا صفات الله عز وجل وقالوا بخلق القرآن، وصار لهم كلام باطل بسبب التأويل. فمن جناية التأويل على الإسلام مذهب المعتزلة. نعم. ولأجله قد قال أهل الاعتزاء مقالة هدت قوى إيماني. فإن قلت لماذا ترك الجهمية، راح للمعتزلة وترك الجهمية، قلنا الجهمية كفار وليس لهم دليل، كل الفرق لها شبه لها دلائل إلا الجهمية، إنهم ليس لهم ولا شبه، فهم كفار والعياذ بالله، فلا يحسبون من الفرق الإسلامية. نعم. ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان. قال المعتزلة القرآن مخلوق وليس لله كلام، ليس لله كلام تكلم به ونزل، وإنما هو خلق خلقه الله، فسمي كلام الله لأن الله خلقه في غيره، فسمي كلام الله من باب المجاز. هذا التأويل الباطل من باب المجاز، وإلا فالقرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل وبلغه بأمر الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقول القرآن مخلوق لأن الله لا يتكلم عندهم، لأن الكلام من صفات البشر، فلو أثبتوا الكلام بزعمهم لشبهوا الله بخلقه. هذه شبهتهم الباطلة، نفي التشبيه، استغلوا قضية التشبيه والتنزيه فنفوا عن الله الصفات فرارا من التشبيه بزعمه، ونفي التشبيه حق لكن لا إلى هذا الحد، ولا مشابهة بين صفات الله وصفات خلقه، كما أنه لا مشابهة بين ذات الله جل وعلا وذوات خلقه. فالتشبيه نفي التشبيه حق، لكن الغلو فيه إلى نفي الصفات على باطل، وليس هذا تنزيها، وإنما يسمى هذا بالتعطيل ليس هو التنزيه. الشيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده، فلا يجوز الغلو في الإثبات حتى يشبه الله بخلقه كما هو مذهب المشبهة، ولا يجوز الغلو في التنزيه حتى يعطل الله من صفاته كما هو مذهب المعطل. ولهذا يقول أهل العلم يجب إثبات أسماء الله وصفاته من غير تشبيه، مع نفي التشبيه عنها من غير تعطيل. نعم. ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس عابد النيران. ولأجل التأويل نفى القدرية القدر، أنكروا الركن السادس من أركان الإيمان وهو القضاء والقدر، وذلك بالنسبة لأفعال العباد، قالوا إن الله لم يقدرها وإنما العباد هم الذين فعلوها استقلالا ولم تكن بمشيئة الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. فأفعال العباد عندهم ليست من خلق الله، وإنما هي من خلق البشر، وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة. فشابه المجوس الذين يقولون بإثبات خالقين النور والظلمة، فالمجوس قالوا بإثبات خالقين للكون، والمعتزلة قالوا بإثبات خالقين متعددين، كل واحد يخلق على نفسه، لذلك صاروا شرا من المجوس. هذا وجه تسميتهم بالمجوس، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى وسموا بمجوس هذه الأمة. وشبهتهم نفي الظلم عن الله جل وعلا، هذه شبهتهم. قالوا لو قلنا إن الله أشاء وأراد وخلقها وعذبهم عليها لكان في ذلك الظلم، والله منزه عن الظلم. فنقول كلا، لا يلزم هذا، الله شاءها وأرادها وخلقها، لكن هم فعلوها باختيارهم ومشيئتهم، وعندهم القدرة على فعلها أو تركها، فهم فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. فالثواب والعقاب إنما يتعلق بفعلهم هم وإرادتهم ومشيئتهم، ولا يتعلق بقضاء الله وقدره، إنما يتعلق بمشيئة الخلق وإرادتهم وفعلهم باختيارهم وإرادتهم. فليس في هذا ظلم، وإنما هو عدل، جزاء العاملين بأعمالهم خيرا أو شرا هذا عدل، وإلا يلزم أن يسوي الله بين أهل الإيمان وأهل الكفر، كلهم فعلوا ذلك بقضاء الله وقدره، فيلزم التسوية بين المؤمن والكافر. الله جل وعلا لا يسوي، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فهذا هو الذي حمل المعتزلة التأويل الباطل، ولو أنهم عملوا بالنصوص وجمعوا بين الأدلة ولم يضربوا بعضها ببعض لما حصل لهم هذا الضلال، ولما حصل لهم نفي القدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان. فأفعال العباد هي بإرادة الله وقضائه وقدره، والله علم بها في الأجل وهو خلقها فيهم، وهم فعلوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، فيعذبون لا من جانب القضاء والقدر، وإنما يعذبون من جانب أفعالهم وإرادتهم ومشيئتهم. نعم. ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعامل الأوثان. ولأجل التأويل الباطل خلد الخوارج والمعتزلة أصحاب الكبائر من المؤمنين في النار كما يخلد الكفار، كله بسبب التأويل الباطل، لأنهم أخذوا جانب الوعيد وتركوا جانب الوعد والمغفرة والرحمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هم أخذوا بمثل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والمغفرة، لذلك وقعوا في الضلال بسبب التأويل الفاسد. ولو جمعوا بين النصوص وفسروا بعضها ببعض وقيدوا المطلق وخصصوا العام بالنصوص لما حصل لهم هذا الضلال. نعم. ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. من فروع هذا الضلال أن الله لا يغفر لأصحاب الكبائر وأنهم يعذبون ويخلدون في النار، نعوذ بالله، من فروعه أنهم نفوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تواترت بها الأدلة أن الله يشفع لأهل الكبائر من هذه الأمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بإذن الله لأهل الكبائر من هذه الأمة، فإما أن لا يدخلوا النار، وإما إن دخلوها أن يخرجوا منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم أو شفاعة غيره من الشافعين الذين يأذن الله تعالى لهم بالشفاعة. من أجل التأويل الباطل أنكروا الشفاعة وهي ثابتة في الكتاب والسنة والأدلة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لأهل الإيمان، لأهل الكبائر من المؤمنين، شفاعة ثابتة. نعم. ولأجله ضرب الإمام بصوتهم تفريق أهل السنة الشيباني. ولأجل التأويل الباطل عذب الأئمة، منهم من قتل ومنهم من سجن وضرب وسحب في الأسواق كالإمام أحمد رحمه الله، فإنه ضرب بالسياط حتى سالت منه الدماء، وحتى أغمي عليه مرات عديدة، وسحب في الأسواق لما امتنع من القول بخلق القرآن في وقت المأمون والمعتصم والواثق، وقتل بعض الأئمة في هذه الفتنة لما أبوا أن يقولوا بخلق القرآن، قتلوا ظلما وعدوانا. هذا كله بسبب التأويل الباطل، وهو مذهب المعتزلة. نعم. ولأنه قد قال جهل ليس رب العرش خارج هذه الأخوان. ولأجل التأويل الباطل مشى مذهب الجهمية، والجهمية كفار لأنهم ليس لهم دليل ولا شبهة على مذهبهم، فهم أضل الفرق والعياذ بالله، نفوا علو الله على عرشه وعلى مخلوقاته، وقالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس له مكان ولا جهة ولا إلى آخر، وهذا كفر بالله عز وجل. وقال بهذه المقالة من أخذ أو تأثر بمذهب الجهمية كالأشاعرة والمعتزلة ومن نشأ أصله من الجهمية، أصل نفي العلو أو تأويله من الجهمية. نعم. ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمن. وهذا تعطيل، هذا تعطيل للخلق من خالقه، وجحود لوجود الرب سبحانه وتعالى، لأن الذي لا فوق ولا داخل العالم ولا خارج العالم هذا معدوم غير موجود. نعم. ما فوقها رب يضاع نباؤنا تهوي له بسجود ذي قرآن. خبرنا. ما فوقها رب يضاع نباؤنا تهوي له بسجود ذي قرآن. هذا مقتضى كلام الجهمي. نعم. ولأجله جحدت صفات كماله والعرش أغنوه من الرحمن. أي أجله، لأجل التأويل الباطل جحدت الصفات وأولت عند أهل، عند الفرق الضالة، كله بسبب التأويل الباطل. نعم. ولأجله أفنى الجحيم وجنة مأوى مقالة كاذب فتان. ولأجله قالت الجهمية بفناء الجنة والنار في المستقبل، يقولون تفنى الجنة وتفنى النار ولا يبقى شيء إلا الله سبحانه وتعالى، هذه مقالة باطلة، أن الجنة تبقى والنار تبقى، وأصحاب الجنة خالدون فيها، وأصحاب النار خالدون مخلدون فيها. فالقول بفناء الجنة والنار هذا من أقوال أهل الباطل، وسببه التأويل، يقولون لئلا تشارك الله في البقاء، إن الباقي وحده هو الله كما يزعمون. فنقول بقاء الله يختلف عن بقاء المخلوق، لأن بقاء الله ذاتي، وأما بقاء المخلوق فإنما هو بإبقاء الله له وإرادته ومشيئته لذلك، فرق بين البقائين. نعم. ولأجله قالوا الإله معطل أجلا في غير نهاية وزمان. كذلك منعوا التسلسل في الماضي، منعوا التسلسل في المستقبل، فقالوا بفناء الجنة والنار وفناء العالم وأنه لا يبقى إلا الله، كما نفوا التسلسل في الماضي وقالوا إن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن له صفات ولا أفعال ولا خلق، ثم حدث له بعد ذلك الفعل والخلق، لئلا بزعمهم لئلا يشارك الله في قدمه وأزليته شيء، ألا بزعمهم، فهم منعوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل، وهذا كفر بالله عز وجل وتعطيل لله عز وجل من الصفات في الماضي وفي المستقبل. نعم. لأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان، ولأجل التأويل الباطل نفوا الحكمة، قالوا إن الله يفعل لا لحكمة، لأننا لو أثبتنا الحكمة لصارت مؤثرة في الله عز وجل، وأن الله يفعل لغرض من الأغراض، والله منزه عن الأغراض، وهذا تقوله الأشاعرة ويقوله غيرهم من نفاة الحكمة، ويقولون إن الله يفعل لا لحكمة، وأنه لفعل لحكمة للزم أن يكون شيء يؤثر به سبحانه وتعالى، ولهذا يقولون إن الله منزه عن الأبعاض والأغراض. الأبعاض هي الصفات كالوجه واليدين، والأغراض هي الحكمة، يقول إن الله يفعل لا لغرض ولا لحكمة، وإنما لمجرد المشيئة فقط، تعالى الله عما يقولون. والله جل وعلا في غالب الأفعال يذكر حكمته سبحانه وتعالى، وصف نفسه بأنه حكيم، والحكيم هو الذي يفعل يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، عزيز حكيم. نعم. ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني، ولأجل التأويل الباطل نفوا النزول الذي تواترت به الأدلة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قالوا هذا يلزم منه الانتقال، والله منزه عن الحركة والانتقال بزعمهم لئلا يشابه المخلوقين. أنا أقول نحن نثبت النزول كما جاء، وأما كيفية النزول فإنها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نزول غير نزول المخلوقين، لا يشبه نزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، أنتم لا تفهمون إلا نزول المخلوقين، وأما أهل الحق فيقولون النزول في كل شيء بحسبه، النزول بالنسبة لله كما يليق بجلاله، لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا، وأما نزول المخلوق هذا لا يقوم بالمخلوق. نعم. ولأجله زعم الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، هذا مذهب الأشاعرة والماتريدية في القرآن، يقولون الله جل وعلا لا يوصف بالكلام الذي يسمع، وإنما يوصف بالكلام النفسي الذي لا يسمع، وهذا القرآن أو التوراة أو الإنجيل هذا إنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، حكاه عنه جبريل أو عبر عنه جبريل، فليس لله كلاما يسمع، وإنما كلام الله هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وهذا الموجود هذا مخلوق، هذا القرآن وهذا الكلام هذا مخلوق، لأنه كلام إما كلام الملك أو كلام البشر، حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا فرق بينهما، يقولون إن الحكاية أدق من العبارة، لأن الحكاية معناها المشابهة تماما، وأما العبارة فلا يلزم أن تكون مشابهة تماما للمحكي. نعم. والمآل واحد، مآل هذا واحد، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا من كلام البشر، وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله. وهل في لغة الأمم كلهم أو العجم أو العرب أو حتى المجانين أن ما في النفس يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما، ولا في لغة أحد ولا لغة المجانين، وإنما الكلام ما تلفظ به، كلام ما تكلم به وتلفظ به، أما ما في النفس لا يسمى كلاما. نعم. ولأجله جعل الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن. المعتزلة والجهمية يقولون هذا القرآن مخلوق، هذا القرآن مخلوق، خلقه الله في إما في جبريل أو في محمد صلى الله عليه وسلم، وسمي كلام الله من باب المجاز. هؤلاء لا يقولون أنه مخلوق، يقولون أنه عبارة عن المعنى القائم في النفس. ولكن هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا من كلام جبريل أو من كلام محمد، فهو مخلوق. فالقرآن يجتمع فيه الصفتان، أنه غير مخلوق ومخلوق، غير مخلوق بمعنى أنه كلام النفسي، ومخلوق بمعنى أنه من كلام البشر. فهم مترددون بين مذهب أهل السنة الذين يقولون القرآن غير مخلوق، ومذهب الجهمية الذين يقولون أنه مخلوق، مترددون حائرون. الجهمية أصرح منهم، الجهمية والمعتزلة أصرح منهم، قالوا أنه مخلوق وانتهوا. لكن هؤلاء يقولون القرآن غير مخلوق أو هو مخلوق، مثل ما قال النصارى في المسيح أنه عبارة عن شيئين، اللاهوت والناسوت، مركب من الرب ومن المخلوق. القرآن اجتمع فيه الأمران، الخلق وغير الخلق. هذا من جنس قول النصارى، قول الأشاعرة والماتريدية من جنس قول النصارى الذين يقولون بحلول اللاهوت بالناسوت، وأن عيسى مكون من الأمرين. فهم تلخبطوا، ولذلك يسمون بمخانيث المعتزلة. والمخانيث ليس معناه اللوطية كما هو في عرف العوام، لا، المخنث هو المتشبه بالشيء من التشبه، والكنث المشكل هو الذي ليس بذكر ولا أنثى. فالمعتزلة فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة وليسوا من المعتزلة والخوارج، يعني فهم مثل الكنث المشكل اللي ما يدرى هو ذكر ولا أنثى. هذا معنى، يعني أنهم مثل الكنث المشكل، مذهبهم ما يدرى وش، لا هو مذهب الجهمية والمعتزلة ولا هو مذهب أهل السنة، فهو مشتبه. ولذلك سموا بمخانيث المعتزلة، يعني كنث مشكل. نعم. وليس معنى المخانيث اللوطية، لا، حاشا وكلا. نعم. ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن، ماذا كلام الله قط حقيقة، لكن مجاز ويحد البهتان. ويحد البهتان. ويحد البهتان. هذا كلامه، نعم. ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان. هذا زميل الإمام أحمد رحمه الله، وهو امتنع من القول بخلق القرآن، وحمل هو والإمام أحمد إلى المأمون، وكان في المشرق، حمل إليه على بعير، عودل على بعير وحمل إليه بطلبه، وبينما هما في الطريق إليه مات، هلك المأمون. لكنه أوصى بتعذيب الإمامين أحمد ومحمد بن نصر، أوصى المعتصم بذلك، فعذبهم المعتصم وقتل محمد بن نصر، محمد بن نصر قتله، والإمام أحمد عذبه وضربه بالسياط. هذا فعل، وهذا بإملاء المعتزلة، هذا بإملاء المعتزلة، لأنهم أثروا على المأمون وأثروا على أخيه المعتصم وابنه الواثق، وهذا بسبب جلساء السوء وبطانة السوء، لما أن الخلفاء استبطنوا المعتزلة وجعلوهم وزراء لهم أثروا عليهم فاعتنقوا مذهب المعتزلة وعادوا أهل السنة، مع أنهم من أهل البيت، ومع أنهم لهم فضل وهم ولاة الأمور، لكن تأثروا بالمعتزلة بسبب اتخاذهم بطانة ووزراء. نعم. ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الثاني إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان. يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله التزم بقول الحق فقتل من أجل ذلك شهيدا رحمه الله بسبب التأويل الباطل. استباحة قتل هذا الإمام الحضر هو بسبب التأويل الباطل. نعم. وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران. وهو الذي جر ابن سينا علي بن سينا اللي يسمونه الرئيس وكان من الباطنية من الإسماعيلية وأبوه كان يهوديا أبو ابن سينا كان يهوديا وكان مشتهرا بالطب أو مسلم له في الطب مسلم له وكذلك اشتهر بالفلسفة. فهذا التأويل الباطل هو الذي جرأه على القول بقدم العالم أو بجواز وما يقول بقدم العالم جزما وإنما يقول بجواز قدم العالم. الفلاسفة الذين قبله صرحوا بالكفر وقالوا بقدم العالم وأما هو فقال لا ما هو بلزوم لكن يمكن القول بقدم العالم وهذا كفر أيضا. الواجب أن الإنسان يعتقد أن الله هو القديم الأزلي الذي ليس قبله شيء فمن قال إن العالم قديم فهو كافر. نعم. أو قال إنه يجوز أن يجوز القول بقدم العالم فهو كافر أيضا. نعم. وهو الذي جر ابن سينا جر ابن جره جر يعني من الجر. وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران. إلى الظاهر إنه إلى الكفران جرهم إلى الكفران عندك على رهيب على إلى الأولى يعني الذين الأولى بمعنى الذين قالوا مقالته من الفلاسفة. نعم. وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان. حقيقة الإمكان يعني يقولون يمكن القول بقدم العالم. خالفوا الفلاسفة لأن الفلاسفة قبلهم يقولون يصرحون بقدم العالم أما هؤلاء قالوا يمكن وإنما قالوا يمكن هذا من باب المخادعة للمسلمين لأن ابن سينا يدعي الإسلام فأراد أن يجمع بين الإسلام وبين الفلسفة فجاء بهذه الكلمة يمكن هذه مخادعة للمسلمين. نعم. فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان. نعم. نفوا الصفات عن الله جل وعلا السلب يعني النفي السلب معناه النفي تمدوا في الصفات على النفي يصفون الله بالصفات السلبية لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا إله كل وصفهم لله النفي لا حتى تعود بسيطة الأركان. تأول البعث لأنه ليس معناه إن الله يحيي الموتى ويعيدهم كما كانوا في الدار الآخرة بعد النفخ بعد قيام الساعة والنفخ في الصور كما دلت عليه الكتب السماوية بل يقولون إنها تتغير يعني بعثها يعني تغيرها من حال إلى حال ولهذا عندهم يجوز تنتقل الروح من شخص إلى شخص آخر تنتقل حتى من الإنسان إلى الكلب وإلى الخنزير وإلى تحل في بدن آخر هذا هو البعث عندهم تأويل والعياذ بالله. نعم. وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان. والتأويل هو الذي جر القرامطة والقرامطة قوم من الشيعة الباطنية وهم شر طوائف الشيعة وحصل منهم على المسلمين النكبات وهم أتباع حمدان قرمط من أهل الأحساء من أهل الأحساء البحرين. وهذا الخبيث القرمطي جاء إلى مكة وقتل الحجاج في المسجد الحرام حتى سالت الدماء في المسجد الحرام وسحب الجثث وألقاها في بئر زمزم واقتلع الحجر الأسود وذهب به إلى هجر إلى بلاد هجر يعني الأحساء وأقام في بلاد هجر مدة طويلة والكعبة ليس فيها حجر وإنما المسلمون يشيرون إلى مكانه في الطواف إذا حالوه يشيرون إلى مكانه. ولهذا لما صنف الفرق مختصرة وكان في زمن فقد الحجر وجاء على ذكر الطواف قال وإذا حال مكان الحجر يشير إليه أنه في وقت غير موجود. ثم رده الله بعد ذلك إلى مكانه. هؤلاء هم القرامطة وسبب ضلالهم وكفرهم وإلحادهم هو التأويل. ينتسبون إلى الإسلام لكن يفسرون النصوص بتفسيرات باطلة، يفسرون الصلاة بأنها الدعاء والصيام بأنه كتم الأسرار والحج بأنه قصد المشاهد، يعني فمن ذهب إلى أي مشهد وأي قبر فقد حج عندهم. وهكذا تأويلات القرامطة مشهورة. نعم. فتأول العملية مثل تأول العلم عندكم بلا فرقان. كيف على القرامطة؟ النكبات التي حصلت بسبب وهو صرف النصوص عن مدلولها، هذا هو اللي جرى أهل الضلال والفرق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الذي جرى قرامطة الهدى يتأولون شرائع الإيمان. فتأول العملية مثل تأول العلم عندهم بلا فرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر الناظم رحمه الله مفاسد التأويل فيقول إن التأويل جرأ طوائف الضلال على نصوص الإسلام من القرآن والسنة فأولوها على أهوائهم وضلوا بذلك وأضلوا الناس. ومن هذه الفرق وأشدها خطرا القرامطة وهم من غلاة الشيعة، سموا بالقرامطة نسبة إلى حمدان قرمط زعيمهم. وهؤلاء صار لهم صولة وفتكوا بالمسلمين حتى وصلوا إلى مكة وقتلوا الحجاج في وسط الحرم وبجوار الكعبة وابتلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم هجر الأحساء. وهم يؤولون النصوص على غير مراد الله منها، يحملونها على تفاسير باطلة يفسرونها بحسب أهوائهم، وهذا هو التأويل المذموم الذي هذه عواقبه وهذه حصائده، وأنه نشأ فرق الضلال والكفر. فهذا يدل على بطلان هذا التأويل الذي هو تحريف النصوص عن ظاهرها ومدلولها إلى تفسيرات باطلة. والقرآن لا يفسر إلا بالقرآن، بعضه يفسر بعضا أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأقوال الصحابة أو بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، هذه وجوه التفسير الصحيح. أما تأويلها بغير هذه الطرق الأربعة فإنه ضلال. وأشده تأويل فرق الشيعة والباطنية. نعم. وهو الذي جرى النصير رحمه حتى أتوا بعساكر الكفران. وكذلك هذا التأويل الباطل هو الذي جرى نصير الدين الطوسي الشيعي هو أيضا من الباطنية، وكان وزيرا، كان وزيرا للخليفة العباسي آخر خلفاء بني العباس. فهذا الخبيث كاتب التتار المشرق، والتتار بدو المشرق، التتار بدو المشرق، وكانوا أشد، وكانوا كفرة ملاحدة أهل حنق على المسلمين. فكاتبهم هذا الخبيث، هذا الشيعي كاتبهم وزين لهم غزو المسلمين، فغزوا بلاد العراق وداهموا بغداد، قتلوا الخليفة وقتلوا العلماء وأخذوا الكتب وطرحوها في نهر دجلة، كتب المسلمين أخذوها وطرحوها في نهر دجلة حتى تغير الماء من مداد هذه الكتب، وزحفوا على الشام وعلى مصر، وذاق المسلمون منهم بلاء عظيما، هو بسبب التأويل الباطني الذي هو مذهب نصير الدين، هو في الحقيقة نصير الكفر الطوسي وابن العلقمي الشيعي. نعم. وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة، وخمارها فينا إلى الآن. خمارها يعني آثارها السيئة فينا عشر المسلمين إلى ذا الآن، يعني وقت الإمام ابن القيم، فإنهم لا يزالون في ذاك الوقت لهم بقايا وشر وقت شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه. نعم. وجميع ما في الكون من بدعي وأحداث تخالفه موجب القرآن، فأساسها التأويل من ضلال تأويل أهل العلم والإيمان. كل ضلال وشر سببه التأويل الباطل، أما التأويل الصحيح والتفسير فهذا حق، لأنه سبق أن التأويل له عدة معاني، تأويل بمعنى التفسير وهذا حق، ثانيا التأويل بمعنى ما يؤول إليه الخبر وهذا أيضا حق، وما يعلم تأويله إلا الله يعني ما يؤول إليه في المستقبل، فما أخبرت عنه الرسل من أمور الآخرة تأويله إذا وقع يوم القيامة، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، إذا عاينوا يوم القيامة وما فيه، وكانت قد أخبرتهم الرسل في الدنيا عن ذلك، حينئذ يعترفون أن ما جاءت به الرسل هو الحق. فالتأويل الذي بهذا المعنى صحيح، لا يؤول إليه الخبر في المستقبل. والثالث تأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، هذا إن كان لدليل صحيح فلا بأس، وإن كان من غير دليل فهو باطل، هذا فيه تفصيل. وفي الحقيقة تفسير، لكنه تفسير بغير الظاهر، تفسير بغير الظاهر، يكون اللفظ له عدة معاني أحدها أظهر والبقية غير ظاهرة، فإذا حمل المعنى على معنى غير الظاهر هذا يسمى بالتأويل، إن كان له دليل فهو صحيح، وإن لم يكن له دليل فهو باطل، كتأويل الصفات، تأويل الصفات ليس له دليل فهو باطل. والرابع تأويل القرامطة والباطنية، وهذا أقبح أنواع التأويل، وهو تفسير الآيات والأحاديث بتفاسير باطلة لا يحتملها اللفظ ولا يدل عليها. تأويلات الشيعة الآن، تفاسير الشيعة مضحكة وباطلة لا يدل عليها اللفظ ولا تمت إليه بصلة، هذا التأويل الباطل وهذا كفر والعياذ بالله. نعم. فأساسها التأويل البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان إذ قال تفسير القرآن وفشه وبيان معناه إلى الأذهان. هذا هو التأويل الصحيح، كشف معاني الألفاظ وتفسيرها هذا صحيح، سمى تأويلا وهو صحيح. نعم. قد كان أعلم قبله بكلامه صلى عليه الله كل أواني يتأول القرآن عند وقوعه وسجوده تأويل في برهاني. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت كان إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني يفسر القرآن ويبين معنى هذه الآية فسبح بحمد ربك واستغفره، يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا معنى يتأول القرآن يعني يفسره. نعم. هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني. نعم. فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأرقه النسوان. عائشة رضي الله عنها تعني به التفسير. نعم. أترنها تعني به صرف العلم معنى قوي للرجحان. لا لا تعني هذا، وإنما تعني تفسير اللفظ، تفسير اللفظ وبيان معناه. نعم. انظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله بالقرآن. والتأويل الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما المراد بالتأويل؟ المراد تفسير القرآن، تفسير القرآن. فكان ابن عباس رضي الله عنه بسبب هذه الدعوة النبوية أعلم الناس بتفسير القرآن، ولذلك يسمى ترجمان القرآن ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن مراد الرسول بالتأويل هنا التفسير، فكان ابن عباس أعلم الناس بالتفسير واشتهر بذلك رضي الله عنه. نعم. ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه. هذا هو التأويل الذي بمعنى التفسير في عرف الكتاب والسنة وعلماء السلف أنه التفسير. نعم. قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أمي بركاني. أما تأويل الجهمي فإنه ليس هو التفسير وإنما هو تحريف الكلم عن ظاهره وتفسيره بمعنى غير مراد لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معنى يخترعونه هم لا علاقة له بالنص. نعم. وحقيقة التأويل معناه رجوعه إلى حقيقة لا إلى البطلان. تأويل ما يقول إليه الشيء يعني يرجع إليه، والأول هو الرجوع، آل يقول يعني رجع، فالتأويل يراد به ما يقول إليه الشيء في المستقبل وهو بيان حقائق الأخبار المستقبلة حينما تقع. نعم. وكذلك تأويل المنام حقيقة المرضي إلى التحريف بالبهتان. تأويل المنام يعني تأويل الرؤيا، تأويل الرؤيا يعني بيان حقيقتها، فالإنسان يرى في منامه شيئا فإذا وقع هذا الشيء في اليقظة يقال هذا تأويل الرؤيا، كما قال يوسف عليه السلام وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم. وكذلك تأويل الذي أخبرك، وكذلك تأويل الذي قد أخبرك أصل الإله به من الإيمان. وذلك في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، ينظرون يعني ينتظرون، ينتظر الكفار إلا تأويله، يعني ما وقوع ما أخبرت عنه النصوص في المستقبل في يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اعترفوا، كانوا في الدنيا يكذبونهم ويقولون هذا محال، ليس هناك بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، ويكذبون الرسل. فإذا عاينوا ذلك يوم القيامة اعترفوا أن الرسل على الحق والصدق، لكن ما ينفعهم حين ذاك، ما ينفعهم الاعتراف حين ذاك. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ما لهم شفعاء، الكافر ليس له شفيع والعياذ بالله. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وهذا محال أيضا، أنهم لا يمكن أن يردوا إلى الدنيا، محال هذا، فهم يتمنون المحال والعياذ بالله. نعم. ولهذا قال قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. وكذلك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان لا قلت بين أئمة بالتفصيل به هذا وذلك واضح البرهان هذا كلام الله حكم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. هو أن التأويل الحق على معنيين، تفسير تفسير اللفظ أو ما يؤول إليه الشيء والخبر، هذان حق، هذان التأويلان حق، هما المراد في القرآن، لا تأويل الجهمية والقرامطة والشيعة من اختراعات تفسيرات من عند أنفسهم باطلة، ولا تضحك أشد الضحك إذا طالعت في تفاسير الشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هذه عائشة، شوف عائشة لبني إسرائيل، هل الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا عائشة؟ وين عائشة؟ بينهم وبينها قرون طويلة، وكيف يفسرون؟ لكن عقولهم سبحان الله عقولهم ضائعة. نعم إن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، عائشة عندهم هي البقرة لأنهم يبغضونها. وكل كفر وكل ظلم في القرآن فيراد به كل كافر وكل ظالم وكل فاسق في القرآن وكل طاغوت يراد به أبو بكر وعمر عند الشيعة. أين هذا التفسير؟ هذا منين جاء؟ يا ليتني كنت ترابا، يقولون يا ليتني كنت ترابيا، يعني تابعا لعلي بن أبي طالب لأنه يكنى أبا تراب، فيحرفون يزيدون حرف، فزادوا حرف ترابيا، ترابا قالوا لا ما هو ترابا ترابيا، يعني تمنى الكافر يوم القيامة وهو أبو بكر وعمر تمنون أنهم كانوا أتباعا لعلي بن أبي طالب. هذا تفسير الشيعة. واجعلنا للمتقين إماما، يقولون لا ما هو صحيح، واجعل لنا الصحيح واجعل لنا من المتقين إماما، يعني من أهل البيت، اجعل لنا من أهل البيت إماما، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان، يقولون هذا العلم الذي يخرج من أهل البيت، ما هو معناه العسل الذي يخرج من النحل، إنما هو العلم الذي يخرج من أهل البيت، كلام فاضي يعني ما، وكتبهم مشحونة من هذا التفسير. وكل قال أبو عبد الله، قال يعني جعفر الصادق رضي الله عنه يكذبون عليه، قال أبو عبد الله، سئل أبو عبد الله يعني جعفر الصادق، وجعفر من أئمة السلف وهو بريء منهم، لكن يلصقون به التهم والكذب قبحهم الله. نعم. تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. نعم. ما قال منهم قط شخص واحد. تمام. هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. تأويله هو عندهم تفسيره، هذا تأويل القرآن عند الرسول وعند الصحابة وعند السلف، تفسيره تأويله تفسيره، وليس تأويله صرفه عن ظاهره، هذا عند أهل الضلال. نعم. تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان، بالظاهر تفسيره بالظاهر لا صرفه عن الظاهر من غير دليل. نعم. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن البلحان، عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. تعريف التأويل عند المتأخرين هو صرف الكلام عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. يقول ابن القيم رحمه الله ما على هذا، ما أرادوا هذا أبدا، وإنما أرادوا المعنى الظاهر. نعم. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن البلحان، كما يقوله المتأخرون. نعم. كلا ولا أي الحقيقة لا ولا، عدل النصوص عن اليقين فذان. ما قال أحد إن تأويل القرآن هو صرفه عن معنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر، أو عن الراجح إلى المرجوح، ما قال هذا أحد من السلف. ولا قال أحد إن تأويل القرآن هو نفي الحقيقة إلى المجاز، بل يسمونه بالاستعارة، يسمونه بالاستعارة، ثم الاستعارة تتطور إلى المجاز ونفي الحقيقة. وأنواع الاستعارات عندهم كثيرة. إذا قرأت في كتب البلاغة وما فيها من لوي الكلام وما فيها من الصعوبات، تعرف أنها من وضعهم، ليس لها أصل في لغة العرب. اللي يسمونه علم البيان وعلم البديع أكثره تخرصات، وأكثره إنما هو من أفكارهم، وليس هو من لغة العرب التي نزل بها القرآن. نعم. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن البلحان، وهذا ما يسمونه بالمجاز. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا، وهذا ما يسمونه بالاستعارة، نفي الحقيقة. نعم. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا، عدل النصوص عن اليقين فذلك. وكذلك عزل النصوص عن اليقين، ويقولون أنها تفيد الظن. نصوص القرآن والنصوص الوحي لا تفيد اليقين، وإنما تفيد الظن، وإنما الذي يفيد اليقين هو القواعد المنطقية عندهم. القواعد المنطقية عندهم هي التي تفيد اليقين، وأما نصوص القرآن والسنة هذه إنما تفيد الظن في زعمهم. نعم. فذلك تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان. نعم. وهو الذي لا شك في بطلانه، والله يرضيه بالبطلان. لو كان ما يقولونه حقا لكان القرآن كله للتعمية وللأحاجي والألغاز، والله ذكر القرآن ومدحه بأنه قرآن عربي بلسان عربي مبين، وأنه فصلت آياته وأحكمت، فإذا وأنه هدى للناس، والله أمرنا بتدبره ومعرفة معانيه. فلو كان القرآن كما يقولون له معان غير ظاهرة، ومعان تحتاج إلى أدوات وإلى اكتشافات وإلى استعارات ومجازات، لكان القرآن إنما نزل للتعمية وللأحاج والألغاز، لأن هذه الأمور ما كل يعرفها. والقرآن نزل لهداية الناس كلهم وأمر بتدبره. نعم. وجعلهم بلفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني. نعم. وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءهم للذات محذوران، يعني أحدثتم للقرآن وللسنة معان غير المعاني التي أنزلت من أجلها. فيلزم من هذا محذوران. محذور الأول أن القرآن إذن ما نزل للهداية، وإنما نزل للتعمية. والثاني أن الرسل ما أخبرت بالحقيقة، وإنما أخبرت بأشياء غير حقيقة، وكلا القولين كفر والعياذ بالله. نعم. وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءهم من ذاك محذوران، كذب على الألفاظ معترف على من قالها كذبان مقبوحان. أولا تكون الألفاظ كذب، وثانيا يكون الذي نطق بها كاذب، هو صادق. لأنها ما هي على ظاهرها. إذا كانت ما هي على ظاهرها فيه كذب، تعالى الله عن ذلك. نعم. وكلاهما أمران أقبح منهما، جهد الهدى وشهادة المهتدين. إن القرآن ما جاء إذا للهداية، وإنما جاء للتضليل. نعم. وكلاهما أمران أقبح منهما، جهد الهدى وشهادة المهتدين، إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذوق كفلان. نعم. محاذير من التأويل: أولا تكذيب النصوص وأنها كذب ما هي على ظاهرها، وثانيا تكذيب القائل وهو الله سبحانه وتعالى، وثالثا أن هذه النصوص ليست للهداية وإنما هي للإضلال، تضليل الناس، يقول لهم كلام وهو ما هو على ظاهره، وليس المراد منه ما يعرفون، إنما المراد منه أشياء أخرى غامضة. نعم. يلزم مدعي التأويل أربعة أمور: إذا تمت صار التأويل صحيح، وإلا فهو باطل، وهذه الأربعة مستحيل تواجدها. أولا أن الدليل على أن هذا النص ليس على ظاهره، وش الدليل؟ هات دليل على أن هذا النص ليس على ظاهره وإنما له معنى آخر. ثانيا أقم الدليل على الاحتمال الذي تقول أنه هو المراد، أقم الدليل عليه الذي صرفت اللفظ إليه. ثالثا أقم الدليل على أن المتكلم أراد هذا المعنى الذي تقول، ولماذا لا يكون أراد غيره إذا صار اللفظ محتمل لعدة معاني وأن تقول أنه يريد هذا المعنى؟ فما الدليل على هذا التحديد لا يكون أراد غيره؟ أو يكون أيضا أمر تعبدي، من بعض النصوص تعبدية لا يعرف حكمتها وعلتها، فما يؤمنك من هذا إنه تعبدية؟ هذه أمور ثلاثة، والأمر الرابع يأتي في الفصل الذي بعده. نعم. وعليكم مفيدا وظائف أربع، والله ليس لكم بهن يدان. قوة يعني ليس لكم بهن من الأربع يدان، يعني قوة، فاليد تطلق ويراد بها القوة أحيانا، وما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني القوة بالأيدي، يعني القوة، والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة. نعم. وعليكم فيها وظائف أربع، والله ليس لكم بهن يدان، منها دليل صالح للفظ عن موضوع الأصلي بالبرهان. فالأول هاتوا دليل على أن الظاهر اللفظ غير مراد، ما هو الدليل؟ الأصل أن الكلام على ظاهر، هذا هو الأصل، إلا أن تأتوا بدليل يصرف عن هذا الأصل، وأنى لكم الدليل؟ هذا الشيء، هذا واحد. نعم. إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي بالأصل لم يحتج إلى برهان. الذي يدعي أن اللفظ على ظاهره مدعي للأصل، وأنتم تدعون أنه على خلاف الأصل، فما هو دليلكم؟ أما اللي يقول أن الكلام على ظاهر هذا ما يطالب بالدليل، لأنه هو الأصل، دليلهم هذا هو الأصل، لكن أنتم اللي تطالبون بالدليل. نعم. فإذا استقام لكم دليل الصرفية هيها فبوهلتم بأمر ثاني. إذا جئتم بالدليل على صرف اللفظ عن ظاهره، الدليل على ذلك وهذا بعيد جدا، طولبتم بشيء آخر بعد. نعم. وهو احتمال اللفظ المعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. دليل الأمر الثاني يطالبون بالدليل على الاحتمال الذي قالوه، ما يكفي يقولون مراد به كذا وكذا، ما هو الدليل؟ ما دمتم ادعوتم خلاف الظاهر فلا بد من دليل. نعم. فإذا أتيتم لا تقولن بأمر ثالث من باب هذا الثاني. نعم. الثالث إذا قلتم أن هذا المراد والدليل كذا، نقول لكم مش الدليل على أن الشارع ما أراد إلا هذا اللي تقولون ولم يرد غيره، ما دام اللفظ له احتمالات وأنتم صرفتموه إلى احتمال إلى واحد من هذه الاحتمالات، فما دليل الحصر عندكم؟ ولماذا لا يكون الشارع أراد الاحتمال الثاني؟ لأنكم فتحتم على أنفسكم باب، لو التزمتم بالظاهر سلمتم، لكن ما دام أنكم تحولتم عن الظاهر فلا بد من أن تطالبوا بأدلة. نعم. فإذا نهيتم لا تقولتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم إن المعادة فلنا لا دلكم أتخرص الكهان. تخرص الكهان، الكهان هم اللي يتخرصون، يقولون سيقع كذا وكذا وسيحصل كذا وكذا، ما عندهم علم، وإنما هو تخرص وكذب، أو بسبب ما يتلقون من الشياطين من استراق السمع، وهو قليل، الصدق فيه قليل، الصدق الواحد معه 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تخرص. نعم. هل أنه لن يقصد الموضوع على أسفل قد يكون القصد معنى ثاني؟ هنا ما دام في احتمالات، ايش دليلكم على أنه أراد هذا الاحتمال الذي تقولون؟ نعم. هل أنه لم يقصد الموضوع على أسفل قد يكون القصد معنى ثاني؟ قال الذي عينتموه وقد يكون له مقصودا بدون معاني. قد يكون اللفظ ليس له معنى معقولا ولا معلوما، وإنما هو تعبدي، تعبدي، والتعبد هو الذي لا يعقل معناه ولا يعرف له حكمة، لم تظهر لنا، هو فيه حكمة لكن لم تظهر لنا، مثل ما قالوا في وجوب غسل اليدين للقائم من نوم الليل، بعض العلماء يقول هذا تعبدي، ما نعرف وش السبب، ما نعرف وش السبب. نعم. كتعبد وتلاوة ويقول لا فالقصد أنفع وغدر إمكان. ممكن هذا، فيه نصوص كثيرة لم يظهر للعلماء معناها، يسمونها التعبد. نعم. كتعبد وتلاوة ويقول لا فالقصد أنفع وغدر إمكان، من قصد تكريم لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، وكذا تبطل قصده إن زالها من غير معنى واضح التبيان. وهما طريقا في القصيد كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. نعم. في طريقة ابن سينا ودونه من الملاحدة بالتأويل. نعم، لما أن علماء الكلام فتحوا باب التأويل في نصوص الصفات انتبهوا، وبيجيكم شيء عجيب، لما أن علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم فتحوا باب التأويل في الصفات، جاء الفلاسفة وقالوا حنا أولى بالتأويل، ما دام أنكم أولتم أنتم نصوص الصفات فلماذا تنكرون علينا تأويل يوم القيامة وتأويل الأوامر والنواهي، تأويل الباطنية، لماذا؟ ما دام جاز لكم التأويل فنحن أولى بالجواز، لماذا تنكرون علينا؟ فانفتح الباب لأهل الباطل وأول كل شيء، وحتى يدعوا أن القرآن والسنة ليس لهما معاني، وإنما هي من باب تقريب المعاني للناس فقط، انفتح الباب لأهل التجهيل وأهل التضليل وأهل التأويل، هم فتحوه هؤلاء علماء الكلام، أما فتحوه في نصوص الصفات انفتح لأهل الضلال حتى في الأوامر الشرعية، أول الصيام وأول الصلاة وأول الزكاة وأول الحج، لأنها ليست على ظاهرها، مثل ما هي مثل ما يعرف المسلمون من أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات، يقولون لا، الصيام هو السكوت وعدم إفشاء الأسرار، والحج هو القصد، القصد إلى المشايخ والأئمة، ثم هذا هو الحج، وهو بالحج إلى بيت الله الحرام، والزكاة مراد بها تطهير النفوس من المعاصي ومن الأخلاق الرذيلة، وهو معناه دفع المال، هذا تأويل القرامطة والباطنية والفلاسفة، يقولون ما دام هؤلاء أجازوا لأنفسهم تأويل الصفات فلماذا حنا نمنع من تأويل الأوامر الشرعية؟ إذن ما يبقى لا توحيد ولا شرائع ولا شيء، كلها تأول ويصير ما فيها أوامر ولا نواهي ولا توحيد ولا شيء أبد. هذه جناية التأويل على الشريعة. نعم. وأهل سينا بعد ذلك طريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. ابن سينا عرفتم في كلام سابق هو من الفلاسفة ومن الباطنية، من الشيعة الباطنية، وأبوه كان يهوديا واشتهر هو بالطب وطبيب صحيح، لكن في أمور الشرع هو ملحد وباطني. نعم. له كتب والعياذ بالله من أشد كتب الضلال، الإشارات، كتاب اسمه الإشارات، يبيه بدل القرآن، يبيه بديلا عن القرآن. وله كتب كثيرة لكن أشهرها كتاب الإشارات. نعم. قد رد عليه شيخ الإسلام، رد على كتبه في مجموع الفتاوى وفي غيرها. نعم. وأتى المسينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنث من الكفران. قال المراد حقائق الألفاظ تأكيلا وتقريبا إلى الأذهان. يقول هذه النصوص كلها ما أريد بها حقائق، وإنما هي من باب التخييل والتمثيل، تقريب للأذهان فقط، لأن الناس ألفوا أشياء فالرسل جاءتهم بما ألفوا، وإلا الحقيقة ما هي ما أخبروا عنه. نعم. عجلت عن الهجرة للمعقول إلا في مثال الفسق الصبيان، فيبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لذي الأذهان. فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد وهو جناية من جاني. هذا الذي قد قاله مع نبيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان. تأويل لما فتحه علماء الكلام في الصفات استخدمه الملاحدة للأوامر الشرعية وأمور الآخرة، قالوا ما هي بحقائق وإنما هي من باب التخييل والتمثيل فقط، وليست هي حقائق تقع أو هي عبادات كما تعرفون، صلاة وصيام وحج وزكاة كما يظهر لكم. هذه الألفاظ يراد بها معان أنتم لا تعرفونها، ولكن هذه الألفاظ إنما هي من باب التمثيل والتقريب لأذهانكم فقط. نعم. وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة منتف مضمونها ببيان. كلاهما للي علماء الكلام في الصفات قالوا ما حقائقها ما هي صحيحة ولا هي مرادة وليس لله صفات، وعلماء الباطن قالوا أمور الآخرة وأمور الشرائع هذه ليست حقائق ولا تدل على حقائق، وإنما هي ألفاظ ليس لها حقائق يراد بها التمثيل فقط. نعم. لكن قد اختلف عند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ علمت من الإحسان. إذا فمصلحة المخاطب عندهم وطريقة القرآن أمر ثاني. يقولون إن الجنة ليس المراد أن هناك جنة وأنهار وأشجار وثمار حقيقة، وإنما هي من باب الترغيب فقط، ترغيب الناس في الأخلاق الطيبة والمعاملات الطيبة، ولا ما هناك جنة حقيقية. هذا التأويل الباطني. النار يقولون ما هناك نار محترقة وتحرق وتأكل الناس، وإنما هذا من باب التخويف فقط، علشان الناس يكفون عن الرذائل وعن السرقة وعن الأخلاق المذمومة، فهو تهديد فقط. هذا الكلام الباطني، فهو يشبه كلام علماء الكلام في نفي الأسماء والصفات، بل إن تأويل علماء الكلام أشد لأنه يتعلق بالتوحيد. نعم. فكلاهما ارتكب أشد جناية دنيت على القرآن والإيمان. إذ بعد هذا التأويل الباطل ما يبقى للقرآن حقيقة ولا للسنة حقيقة، وإنما هي ألفاظ مجردة. نعم. جاء جعلوا النصوص لأهلها غارا لهم قد خرقوه بألفه الهذيان وتسلم الأوغال والأوقاع والأردان بالتحريف والبهتان. والمسؤولية كلها على علماء الكلام الذين فتحوا هذا المجال في نصوص الصفات. قالوا ما دام جزتموه في نصوص الصفات وأنها ليست حقيقة فما الذي يمنعه في بقية النصوص؟ نعم. كل إلى قابلته بالنص قبله بتأويل بلا برهان. يصير ما للنصوص حجة إذا احتجيت على وجه النصوص قالوا هذه ما هي على حقيقتها ولا هي على ظاهرها. فبذلك عطل القرآن وعطل السنة عن الاستدلال والعمل كله بسبب التأويل الباطل. نعم. ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأول فوقية الرحمن. يقول الباطني وش الفرق بين تأويلي في الجنة والنار والصلاة والزكاة والحج والأوامر الشرعية وش الفرق بينها وبين تأويل الذي ينفي العلو وينفي الاستواء وينفي النزول وينفي الرؤية؟ وش الفرق بين تأويلي وتأويله؟ إذا كان تأويله سائغا فتأويلي سائغ. نعم. ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأول فوقية الرحمن.